بلا يعني بلا يعني أفكر. طيب مين تبدأ؟ يلا أبدأ من عندك. نعم. ما رجع الشيخ عن رأيي. كل هذه من المسلمات ولا أدري كيف تناقش فيها. ماذا هي شيخنا عندهم من العقيدة يا أبي أبي؟ هاي الحجر الأسود. وهي الخط اللي بده يستقبل الحجر الأسود كما هو السنة. وهنا شخص وهنا شخص. على حسب ما فهمت أنت. بيبدأ بهذا ولا بيبدأ بهذا؟ هو يبدأ بهذا. ونحن بنقول إيه؟ ونحن نقول يبدأ بهذا. فإذا لماذا نحن بدأنا وهو بدأ؟ لأنه على يمينه. إذا وين الخلاف؟ الخلاف في قضية التسليم. هو عنده لما يجي يعكسها هو بقيسها على الأشعة. هي بقيسها. هو الآن أخذ يمينا. نعم. ونحن كذلك. لكن هو يقول لما نيجي إحنا نسلم ما منطبق هذه الصورة. نسلم إيه؟ لما نصافح. نحن لما نقوم بالمصافحة نخالف طريقة الطواف بالكعبة. كيف ذلك؟ قال كالتالي. طيب بارك. هلا أنا ببدأ بصافح مين؟ اي نعم. قول شيخنا هو لو انه تركي هو. اي نعم. اختلفنا من هون. هلا في عنا ثلاث اشخاص هون. نعم. نبدأ بمين من المصافحة؟ بهذا بالاول. طيب وهو؟ هو يبدأ بهذا. طيب اذا لكن هو يقول لما تنقل الصورة من عند خارج الطواف في مجالسنا في المصافحة. اخي اخي ها ها دخل من هون. اي نعم. وهم في جنبي وهم في جنبي. اي نعم. نبدأ من هنا. لا هو بيقول احنا نبدا من هون. هو يقول مش صحيح. صحيح بس اوضح لك يا شيخنا. الان انا دخلت المجلس. هيا هيا هيا خليك روح لك. هيا انت داخل المجلس. ما يكون مشدد ان شاء الله. شيخنا هيا هناك ريح لك الله يهديك. لك هيا عندك الباب هنيك. هاي الباب حط ظهرك هنيك. حط ظهرك هنيك. هيا جاي السلام عليكم. بس عشان اكون جاهز هاي دخلنا الآن. أنا بدأ أصافح. طبعاً أنا لما بدأ أصافح على يميننا أبدأ هكذا. شيخ أحمد قول لا. الآن أنت لما تيجي أنا الآن تدفع أخونا شيخ علي. وين يميني أنا؟ هذا اليمين. قول لازم أبدأ هيك. قضية الطواف. هاي الحجر. أنا بفضل هيك أقول. إذا قال أنتوا لا تمشوا على الشمال. تاريخ جاي الصورة. الصورة مسلمينة. هاي واضحة جداً شيخ. طيب لكن هو الان اشكاله قوي علينا في نظري. الله يعينك. ادخل يا اخي اول زلمه هنيك. اول زلمه هنيك. هاي اول زلمه. طيب هاي سلمت عليه. انا بمشي. ليش عم تدير وشك هذي قلنا؟ ادخل كما دخلت من الباب. وين يمينك؟ طيب هاي السلم زلمه. صافحته. بدات بيسارك؟ طيب شلون هو عم ينسبنا نبدا بيسارنا؟ طيب ليش عم تلف انت؟ انت ليش عم تلف معه؟ الله يهديك. لك هلا هو لما قابل الحجر ما لف؟ اي لف. اي نعم لف. اي لابد من اللفه البسيطه هي. المهم انه يمشي يمينا. فانت الان بدأك شخص هناك. هو بتصور انه ايه دخل هيك صار هيك. أينا. صار يمينه هيك بقى. طيب ليش الدورة واللفتة هيك؟ ليش ما بيخليها فطرية طبيعية؟ خطر في بالي سهلي الان. فلنفرض هون التشبيه. هاي الحجر الكعبة عفوا. الان انا جئت هنا الان بدي اطوف هيك صح؟ وبدي اسلم هيك. ما اقول له هذا قوي. اللفتة هي لابد منها. انتبهت فيها. هاي الحجر وهي الناس حوالين الحجر او الكعبة يعني. هاي اللي سلمتك. الان وافق مشي على اليمين وتسليمي على اليمين على الاشي اللي بنمشي معه. هو الان ايش بيعمل؟ بده يسلم هيك. طب الان هاي الحجر ها شيخنا هاي الكعبة هيك الآن هيك بس بده يسلم هو العكس تماما بصير. هذه له علاقة لو كنا اثنين ندخل مدخل بيت بدي أقدم على يمين الدخول من السنة، فكيف شغل من بدخل أول شيء على اليمين اللي هو بجانبي أنا نعم، وإذا شغل بكون مسلم إنه هو راح يطلع على اليمين. هلا هاي الصورة اللي أنت يا متسلم فيها الزلمة يا بتقول وشه هيك يا بتقول وشه هيك شو بتقول فروض بقى نفرض احنا وشه هيك ولا وشه هيك لا نفرض احنا وشه هيك أنا أقول لك يا هيك يا هيك هيك لون هيك يعني هو وجهه لهناك اي هي لهناك عم بسألك سؤال أنا ما عم أقرر نعم أو رح أوصلك السؤال مشان خاطرك أنت هذا اللي مشي الخط واستقبل الحجر الأسود وقبله ولفت يمينا شاف هنا شخص صافع والثاني والثالث هون بقى وجهه هون هلا الشرق عارف أنت تمام هون الشرق كويس يا بيكون وجهه للشرق يا بيكون وجهه للشمال يا بيكون وجهه للغرب وين بيكون وجهه بقى انت في رأيك في رأيي يوم بعد ما يلتفت من عند الحجر بيكون للشمال طيب ونحن هيك فت انت من الباب شفت اول زلمي على يمينك صافحته ليش قلبت القضية هيك خلي وجهك هيك هدا نحن هون امامنا الجنوب صح طيب فصافحت اول زلمي مش ضروري الاول زلمي انه تواجهه بوجهك لا دخلت بتصافحه بتمشي اثنين ثلاثة الى اخره كذلك هلا هنا لما انت دخلت او اخذت يمينا بعد ما قبلت الحجر وجدت هون زلمي صافحته ضروري يكون وجهك لوجهه هو ليش عم يفرض هيك حتى بعدين صار على يمينه شخص ثاني لازم بقى يعكس ويرجع لورا ما بعرف ليش الفرضية هذه إذا كانت الصورة هي هو متخيلها متخيلها طيب